العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فقد وصلنا في قراءتنا في تفسير الجلالين إلى تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكان النقاش دائرا يا شيخ كامل سامحك الله في هذه الآية والاختلافات الواردة فيها، وقلنا إن هذه الآية وردت في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي سورة الحج مع اختلاف بينهم. موضع البقرة ما هو؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل إيه؟ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، هنا آمنوا والذين هادوا والصابئون قدمت مع الرفع، قدمت مع والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم، في شيء غير موجود اللي هو ماشي غير موجود هنا ايه؟ فلهم أجرهم عند ربهم، موجودة في الأولى وغير موجودة فيه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء. لم يوجد فيها والمجوس. إذن كل آية فيها تميز أو اختلاف عن الآية السابقة. دار النقاش طويلا حول إن الذين آمنوا من هم، وأذكر انتهينا إلى رأي فيها ماذا؟ ها؟ إحنا كنا نعرض هناك رأي يقول إن الذين آمنوا المراد هم المؤمنون أو المنافقون أو الذين آمنوا من هؤلاء، مش كده الثلاثة دول؟ الملاحظ هنا التقديم والتأخير، التقديم و إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا في المواطن الثلاثة بدأ بإن الذين آمنوا، والذين هادوا والذين هادوا موجودة في الثلاثة، ده اسمه محل اتفاق، محل اتفاق إن الذين آمنوا والذين هادوا، إن الذين هادوا والذين هادوا ده محل اتفاق. طيب، والنصارى في الأولى والصابئون في الثانية والصابئين في، يبقى هنا الجديد أنه لفظ النصارى في الموضع الأول لم يذكر في الموضع الثاني بل جاء متأخرا عن الصابئين، ثم الموضع الثالث جاء لفظ النصارى متأخرا عن الصابئين. الصابئون في الثانية مرفوع وفي الثالثة منصوب وفي الأولى إيه؟ منصوب. يبقى الموضع الوحيد اللي جاء مرفوعا فين؟ الميدة. طيب، يبقى إذن السؤال: لماذا تأخر ذكر النصارى في الموضع الثاني والثالث وتقدم الصابئون؟ ثالثا، من آمن بالله واليوم الآخر موجودة في الأولى؟ ها؟ من آمن بالله واليوم موجودة فين؟ موجودة في الثانية. وعمل صالحا موجودة. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، الأولى من آمن بالله وعمل صالحا. طيب الثانية، الأولى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم، الثانية فلا خوف عليهم ولا هم، لم يأتي في الثانية إيه؟ ها؟ لم يأتي إيه؟ فلهم أجرهم. يبقى الموضع الأول أخذ فلهم أجرهم عند ربهم. معك قلم يا أداة؟ واحد، محل اتفاق يا شيخ كامل؟ نعم. محل اتفاق؟ محل اتفاق؟ لحد هنا محل اتفاق والذين هادوا الخلاف والنصارى هنا والصابئون والصابئين لفظ النصارى هنا وأخر الصابئون هنا قدم لفظ الصابئون وقدم لفظ الصابئون لم يذكر إلا في سورة الحج والمجوس والذين إيه أشرك فما سر الاختلاف بين هذا القاعدة ما جاء على أصله لا يسأل عنه ما جاء على أصله لا إيه يعني الاتفاق لا يسأل عنه إن الذين آمنوا والذين هادوا أولا الملاحظ هنا شيء عجيب في ترتيب زمني ترتيب إيه أيهما أسبق اليهود أم النصارى اليهود إذن في كل الآيات راعى الترتيب الزمني مع اليهود اسماعيل هداية في كل الآيات راعى إيه الترتيب الزمني وهو أن اليهود أسبق منين يبقى إذن سر مجيء اليهود والذين هادوا والذين هادوا والذين هادوا بعد أمام دليل على مراعاة الترتيب طيب والنصارى يقينا النصارى بعد من بعد اليهود والصابئون بقى دي الصابئون أسبق من اليهود والنصارى وجود زمني لأنهم عبدوا الكواكب اللي هم كانوا في العراق أتباع سيدنا إبراهيم قبل أن يدعوهم فأخر ذكر الصابئين عن ذكر اليهود والنصارى لماذا؟ مع سبق الصابئين زمنيا على اليهود وعلى النصارى لماذا؟ لأن اليهود والنصارى أهل كتاب أهل إيه؟ ودول ليسوا أهل إيه؟ فقدم ما كان له كتاب على ما ليس له إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى فصل بين الذين هادوا وبين النصارى بكلمة فصل وجاءت مرفوعة كان الأصل أن تأتي إيه؟ والصابئين ذات إيه؟ إن عفدوكيد الذين اسمها والذين هادوا معطوفة على الذين آمنوا وتبقى والصابئين معطوفة على والنصارى كذلك لكن جاءت مرفوعة يبقى خالفت القاعدة العربية خالفت القاعدة الإيه؟ تعصفها الواو هنا لا تكون عاصفة الواو لا تكون تكون استئناف تكون ما السبب الذي عدل عن أن تكون منصوبة إلى أن تكون إيه لماذا قوله والصابئون قالوا مبتدأ خبره محذوف تقديره والصابئون إيه كذلك والصابئون طيب ليه بقى الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى كنا قبل ذلك أهل كتاب أهل إيه أهل كتاب والصابئون ليسوا أهل كتاب فأراد القرآن أن يقول هؤلاء لو آمنوا بالله واليوم الآخر يتساووا مع من كان له كتاب إذا آمنوا بالله واليوم الآخر فأدرجهم في هذا المكان ليعطي مساحة أوسع بأن الله يفتح الباب ولو لم يكن له كتاب كما فتح الباب للذين هادوا والإيه طيب لحظة علي إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى هنا برضو جات على الوضع الإعراب الصحيح لكن قدم الصابئين على من؟ على النصارى فأنت قلت هنا قدم الصابئون لإدخال في قضية الإيمان طب هنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا هل المقام في سورة الحج مقام ترتيب زمني ولا مقام فصل؟ مقام إيه؟ فصل فمقام الفصل لم يراع فيه الترتيب الزمني لأن الترتيب الزمني ينتهي عند الوقوف بين يدي الله فالأول والآخر على حد إيه؟ سواء وضع مش إبراهيم طيب إذن هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. لو سأل الشيخ إبراهيم سؤال وقلت ما رأيك لو جاء موضع الحج في سورة البقرة، لو جاء موضع الحج في سورة الايه؟ المعنى يختلف. مفتاح، لو جاء إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى. أولا موضع الشيخ محمد، موضع البقرة مكتمل، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم. ما يأتي بعد ذلك نقص منه. نقص ليه؟ يعني ترى أنه اكتفي بالتفصيل وبعد ذلك أشار إلى الإيه؟ كمان لسه محتاج إجابة كمان. يعني هنا في موضع الحج في موضع البقر هنا الحكم على شخص، الحكم دنيوي في البقرة، حكم دنيوي. أما في الآخرة فيكون المشهد في الآخرة، يعني إن الله يأتي بينهم يوم القيامة. يعني موضع سورة الحج ليس موضع عمل، ليس موضع، إنما موضع فصل. فلا يتأتى من آمن بالله واليوم الايه وعمل، لا يوجد هذا المقام في يوم القيامة. يعني لا لا لا لا لا لا, لا. هذا هو، هذا هو موضع الحج. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، خلاص، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الملاحظة يفصل بينهم، فالسياق هنا سياق مقام الفصل وليس مقام العمل. لا، كيف؟ في ماذا؟ في ماذا؟ لا لا، هذا فصل دنيوي، هذا فصل دنيوي. الفصل الذي يترتب عليه إن اسمع في الدنيا يفصل البشر مع البشر، أما هنا إن الله، إن الله يفصل بينهم، الأمر مختلف. إذا كان هناك الأحكام الشرعية يكون الفصل بين القضاة وبين بين إيه؟ بين القضاة وعامة الناس، أليس هم الله؟ هم لا يحكمون بشرعي، لكنه غير ملزم. القاضي الذي يحكم الآن بين المسلمين وغير المسلمين يحكم فيما يملك ولا يحكم في أمر العقيدة. من الذي يحكم في أمر العقيدة؟ الله وحده. القاضي يحكم في الجواهر. خلاص يا شيخ الضمير، هي احكام شرعيه، احكام شرعيه. الذي المفتي الذي مشاهدنا الكافر غير مخاطب بفروع الشريعه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى هذا فقط. أنا أردت اليوم أن أعرج على هذه الآية لبيان أوجه الاتفاق وأوجه الإيه الاختلاف وانتهي إلى هذا الأمر. اليوم نعود إلى ما الآية التي بعدها، وإذ أخذنا ميثاقكم. من القارئ اليوم؟ أعطي يا شيخ، مع من مع من هنا عندكم؟ من يلا من هو مفتاح رحمه الله رحمة واسعة؟ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل نعتبرها تمكينا او اجبارا؟ ايه احسنت، نوجه السؤال لمن؟ هذا سؤال مهم. ولا هل يعد هذا من باب التمكين او الاغال؟ فلهم أجرهم عند ربهم. ماذا نقول؟ طبعا قولا واحدا قولا. يلا سيد نختار. هذه ورد يانا من؟ يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا وإذ أخذنا ميثاقكم عهدكم بالعمل بما في التوراة وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه بالعمل به لعلكم تتقون. النار أو المعاصي أعيدي مرة ثانية. واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم عهدكم بالعمل بما في التوراة وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه بالعمل به لعلكم تتقون. النار أو المعاصي قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم. قال الشيخ أي واذكر وإذ أخذنا. وهذه سبقت مرات عديدة. إذ مفعول به لفعل محذوف تقديره وإذ أخذنا ميثاقكم. فسر الميثاق بالعهد. فسر الميثاق بالإيه؟ بالعهد. تفسير الميثاق بالعهد، هل العهد مساوي للميثاق؟ الدليل على أن العهد غير مساو للميثاق أن الله قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. إذن هناك عهد وهناك عقد وهناك ميثاق. عهد وعقد وميثاق. أعلاهم الميثاق. الميثاق هو العقد المؤكد أو المغلظ، ولذلك سمى الزواج وأخذنا منكم ميثاقا. فأعلى درجات العهد توثيقا الميثاق. فقال وإذ أخذنا ميثاقكم، ولم يقل القرآن وإذ أخذنا عهدكم. ما معنى أخذ الأول؟ وإذ أخذنا، أخذ فعل ماض ونون العظمة. ما معنى الأخذ؟ أليه؟ ما معنى الأخذ؟ الأخذ ما معنى الأخذ؟ الأخذ يعني هذا الشيء يفهم من كلمة أخذ أولا هذا الشيء الذي أخذ منهم أولا أعطى لهم وهم أخذوه وافقوا عليه ثم أن الله تعالى أخذ منهم هذا الشيء. مرة ثانية وإذ أخذنا منكم ميثاقكم. اللغة العربية تقول ما معنى الأخذ؟ حوز الشيء وتحصيله. هذا معنى الأخذ. فين؟ إذن الله يقول أنتم الآن كان معكم التوراة، أخذنا إيه؟ يعني شبه الميثاق بالشيء الذي مكن منه وأخذ، كأن الميثاق أخذ من بني إسرائيل وصار موثوقا متمكنا منه، فعبر عنه بالأخذ للدلالة على التمكن والتحصيل والحوز. إذن كم ممكن يقول القرآن وإذ عهدنا إليكم الميثاق؟ لا، قال وإذ أخذنا، لأن القرآن ينبئ عن شيء مهم. ما الفرق بين أن يقول أخذنا وعهدنا؟ مع إبراهيم قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن، لم يقل أخذنا. متى تستخدم كلمة الأخذ؟ أولا العقد والعهد هما يساويان الميثاق كلاهما. لا أبدا. يا الله، ليس من حق كل أحد أن يقول، هو يقول يساوي ولم يقل هو الميثاق. وكان يساوي طبعا. انتظر، هو لم يفعل. إذا اجتمع العقد والعهد، إذا اجتمع كلاهما يساويان الميثاق. إذا اجتمع يعني وجد عقد وعهد يؤدي في النتيجة إلى الميثاق. نحن اتفقنا في كلام العرب ورد الإنجيل. ثم العهد والعقد، العهد في طرفين والعقد في طرف. العهد من طرفين والعقد من طرفين والميثاق من طرف واحد والأخذ من طرف واحد. والأخذ العهد قد يعطي العهد ويأخذ العهد. طيب، يعني هو هذا هو النقاش المطلوب رغم أنف أبي ذر كامل يعني بقسين. فضل العهد يعطي العهد ويأخذ العهد، يلتزم ويلزم مقابل. أما العهد يلزم غيره بما هو واجب عليه. الأخذ يحمل معنى القوة في الإلزام، لأن الأخذ يا شيخ كامل يا ولي الله، الأخذ في القرآن يأتي في مقام العقوبة. الأخذ في القرآن يأتي فين؟ في مقام العقوبة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي أخذ عزيز، أخذه الله نكال الآخرة. في أغلب استعمالات القرآن يأتي الأخذ في مقام، فلما قال وإذ أخذنا ميثاقكم كأنه يحمل في طياته معنى العقوبة. معنى الإيه؟ لأن هؤلاء لا تسفكون دماءكم، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون. ألزمهم بها. إذن هم التزموا أم لم يلتزموا؟ لم يلتزموا. فلما لم يلتزموا عبر بالأخذ للدلالة على أنهم يعاقبون على هذا الأمر. طيب، نعم، وأخذنا منكم ميثاقا طبعا جدا. لماذا؟ لأن القرآن لما قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يحذرك ويهددك، إن خرجت عن هذا الأمر ستعاقب. قال تعالى أخذنا من النبيين ميثاقهم. جميل، عبر بالأخذ هنا لأن الأخذ يحمل معنى الشدة ولا يحمل معنى العقوبة. لا، في مقام الأنبياء الأمر يختلف. نحن قلنا الأول قبل الدكتور الآية لم يقرأ إبراهيم الله عز وجل ألزم كل نبي إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم في عاده يؤمن به ويلزم أمته بالإيمان. لا، هو يتكلم على وإذ أخذنا ميثاقهم. يا شيخ إبراهيم، الأخذ إذا أسند من الله إلى البشر في موضع العقوبة، أما في موضع الأنبياء فعبر بذلك من باب شدة الإلزام، كأنه يقول من لم يلتزم بهذا الميثاق ماذا؟ عوقب. لا، ولكن المراد الأمة. ولكن المراد ولذلك في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به وقالوا إن ذلك موجه للأمم وليس إلى الأنبياء لأنهم يحملون هذا والأنبياء آمنوا بالكل. فالتعبير بالأخذ وإن كان الشيخ إبراهيم له حق ليس في كل القرآن يحمل معنى العقوبة إنما إذا كان في مقام العذاب صادرا من الله للقوم يكون بمعنى العقوبة وهنا يحمل معنى العقوبة معنى إيه؟ وإذ أخذنا ميثاق كلمة ميثاق العقد الموثق بشدة ومنه الوثاق تعرف الوثاق يا شيخ مختار؟ ايوه فسد الوثاق يبقى الوثاق هو ايه؟ دبي الربط طيب والقيد يعني حتى لا ينفلت وثاق وإذ أخذنا ميثاقكم سبحان الله العظيم ألا تفكرون معي في شيء؟ لم يقل القرآن لبني إسرائيل وإذ أخذنا عهدكم في الأولى قال أوفوا بعهدي أوفوا إيه؟ بعهدي يكفي أن يضاف العهد إلى الله فكان بمجرد أن يضاف العهد إلى الله يحمل معنى الغلظة شدة لكن هنا وإذ أخذنا ميثاق ويأتي بعدها وإذ أخذنا ميثاقكم كأن القرآن يريد أن يقول هؤلاء لا يلتزمون بالعهود ولا بالوعود لا يلتزمون بالعهود ولا أبدا ينفكون منها ويخرجون منها لكن تعلم إذا أردت أن تتعامل معهم فلتنتقل من الوعد والعهد إلى والعقد إلى الميثاق لابد من وذلك الآن لما جه إسرائيل في موضوع المحكمة الدولية ما الذي حدث أخافوا وارتبكوا لأنه حكم صادر حكم إيه إذن الله يعلمك كيف تتعامل مع هؤلاء وإذ أخذنا ميثاقكم ماذا قال بقى العمل بما في التوراة إذن الكلام هنا على اليهود ولا على النصارى التوراة اليهود كمان هنا ورفعنا فوقكم الطور في قوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه تخيل وصل بهؤلاء يعني ولله المثل الأعلى تقول لابنك تمسكه بيدك ومعك العصا تفعل أو تخيل هذا المشهد وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه وظنوا أنه واقع خذوا ما آتيناكم بقوة يعني لا يلتزمون إلا تحت الضغط الشديد لا يرعون ولا يعودون إلا إذا كان هناك إيه؟ نعم على وجه الحقيقة أو المجال يقينا هنا خذوا ما آتيناكم بقوة التوراة الشريعة أن تلتزموا فين يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي بجد وعزيمة فقولوا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم إيه؟ التعبير بقوله ورفعنا فوقكم أفهم أنا الرفع يكون من هكذا نعم هل الجبل كان تحت كان على وجه الأرض ثم رفعنا فوقكم الرفع يقتضي وجود شيء بالأرض ثم يرفع هذا أمر عجيب إعجاز علمي كأن الجبل قالوا كده علميا الآن الثلث فقط الظاهر والثلثان فيه تحت الأرض قوله ورفعنا يا الله تعبير القرآن أولا الطور جبل الطور في سيناء حجمه كم كيلو كم كيلو هذا السلسلة طويلة كم كيلو فتخيل أن بني إسرائيل رأوا الجبل الطور بكامله فوق رأسهم. هذا القول يحتاج إلى معاملة ولا يحتاج. هي على أنا أقول يا دكتور هذا القول يعني لا تحقوا على أي شيء هذا خلينا الأول يا شيخ كامل وإذ أخذ ورفعنا فوقكم الإيه المعنى عندي يعني على الحقيقة المجاز لا على الحقيقة وظنوا أنه واقع بهم واقع إيه يعني أنت سبحان الله العلي العظيم إن التعبير ورفعنا فوقهم كما قلت لك أنت تمسك ولدك بيدك وتقول له إما وإما يعني هؤلاء إما أن تؤمنوا وإما ورفعنا فوقهم الطور وإذ أخذنا ميثاق ورفعنا فوقكم إذن هؤلاء لا يؤمنون طواعية ولا يقبلون طاعة الله حبا إنما يكون الأمر فكيف إذا كانوا يتعاملون مع الله بالشدة فكيف يتعاملون مع البشر سبحان الله لا أنا أتقول أنه لو أن المسلمين فهموا كتاب الله وأدركوا هذه النفسية لعرفوا نعم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا فعل أمر ما آتيناكم في التوراة بقوة في التزام هنا بقى معنى مجازي هنا المعنى إيه مجازي واذكروا ما فيه لعلكم واذكروا إيه بقى واذكروا يبقى الطور الجبل اقتلعناه من اصله عليكم لما ابيتم قبولها تعبير الشيخ اقتلعناه تعرف معنى القلع يعني ايه إذا قال الشيخ محمد الجبل له جذر في الأرض فقولوا اقتلع كما تقلع الشجرة منين اقتلعنا ايه الجبل تخيل إذا قال الشيخ عبد الله هو سلسلة يعني جبل الطور في سيناء أحد أنا لم أره لكن أحد الناس صوره وأراني إياه تخيل هذا الجبل لما صعد عليه موسى وخر موسى صاعقا وتصدع الجبل المشهد هذا موجود إلى يوم الله هذا التصدع اللي موجود فين يعني الجبل مثلا لو قلنا ان جبل الطور طوله 10 كيلومترات مثلا او 5 كيلومترات المنطقة التي وقف فيها موسى خر موسى ايه والجبل دك المشهد الى يوم الليل هذا موجود آية ماذا ترون حضرتكم لو كانت هناك رحلة لا خلاص نطلب من المسؤولين إن شاء الله نطلب أظن فيه الراسخون يعني كما سمعت اليوم لهم من الميزات الكثير يعني وأنتم أخذتم وهناك البعض معترض يعني أقص ودنه كما يقول المشايخ بعد اليوم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة كلمة القوة في القرآن كلمة عجيبة ما معنى القوة ها ايه معنى القوة واعدوا لهم ما استطعتم يا يحيى خذ الكتابة الله الذي خلق من ضعف ثم جعل من بعد ضعف تعبير القوة ده محتاج تفكير مش خذوا ما لو هل القوة تساوي الشدة لا القوة ما يتقوى اول دليل على ان القوة تختلف عن الشدة هذا الموقف خذوا ما اتيناكم قولي بأس شيء هناك في قالوا نحن أولو قوة وأولو، ففرق بين القوة والبأس. الشدة بعد القوة، الشدة نتيجة. إذا كأن هناك قوة منظمة، قوة حكيمة، قوة إيه؟ توزع في موضعها، ليس طبعا. إنما الشدة نتاج هذه القوة، نتاج هذه إيه؟ خذوا ما آتيناكم بقوة. البقى في كلمة بقوة يعني إيه؟ ولا إيه؟ التلبس. اعملوا بما في التوراة بإيه؟ بقوة. لا، استعانة أبعد شوي. التزموا بالعمل بالأحكام بها، تلبسوا العمل بها. القرآن يريد هذا. خذوا ما آتيناكم إيه؟ أكمل واذكروا شوف، يقول خذوا ما بقوة أي بجد واجتهاد. هل معنى بقوة بجد واجتهاد؟ قريب. نعم نقول قريب، لكن هناك فرق بين الله يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ما رأيك يا شيخ محمد؟ ذاكر بقوة ولا ذاكر بجد واجتهاد؟ الجد والاجتهاد لازم القوة، لازم. فلا يأتي جد واجتهاد إلا منين؟ إلا إيه؟ إلا بعد القوة. إذا عبر باللازم وأراد الملزوم اللي هو الجد والاجتهاد. خلاص، ولكن ولا غيره. لا لا لا، واذكروا ما فيه، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اذكروا ما فيه، قول القرآن يقول اذكروا ما فيه، معناها أنهم ماذا فعلوا؟ نسوا. طبعا أقول اذكروا معناها أنهم، إذا لما قال القرآن وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، إذا كان الخطاب موجها لبني إسرائيل المعاصرين لرسول الله، معناه يقول اذكروا ما في التوراة من البشارات بالنبي إلى غير ذلك. وإلا قوله واذكروا لا يتأتى لبني إسرائيل الغابرين، لأن الكلام هنا مع القرآن، ويكون ذلك يا ولي لمن؟ لليهود الإيه؟ واذكروا ما فيه، ما في إيه؟ اذكروا ما فيه. أيوة، عبر بما التي تفيد الايه، ويعود على التوراة. اذكر الكتاب واذكروا ما فيه، اذكروا ما فيه. لفظ التوراة هنا قال واذكروا التوراة، واذكروا ما فيه يعود الى من؟ ما يعود إلى ماذا؟ التوراة. يعود إلى ما؟ ولا يعود إلى التوراة. لكن الماء يعود. لا يا رجل، لا يغيب عنا أنها مراد التوراة. بداية التوراة. أنا لي سؤال آخر. يعني هنا يقول خذوا ما فيه، ما المقصود بها التوراة؟ أعم من التوراة. آه، ليه بقى؟ لأن التعبير بفيه مذكر، التعبير بفيه إيه؟ مناسب لما، مناسب لما من ناحية، من ناحية أخرى أن التذكير أقوى من التأنيث، فيتناسب مع القوة التذكير ولا التأنيث؟ ذلك عبر بقوله فيه. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا، وحرف عطف، اذكروا معطوف على خذوا، وسوغ العطف عطف إنشاء على إنشاء. ما معنى هذا؟ وسوغ العطف عطف إنشاء على إنشاء. نعم، خذوا إنشاء واذكروا إنشاء. أي نعم، لأن من شروط العطف الاتفاق في الخبرية والإنشاء. حاضر يا سيدي. التعنيف أقوى من التركيب. كيف؟ انتظر، كيف؟ ومن آيات أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إلى إيه؟ نعم، هل قوي يسكن إلى الضعيف أو الضعيف يسكن إلى القوي؟ لا، هنا خلاف طويل. اسكت يا كامل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إلى من؟ إلى الزوجية. خلاص. واذكروا ما فيه لعلكم أنا لا أقبل هذا التحيز. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وهنا نعود لمفتاح لعلكم تتقون. ماذا لو قال لعلكم تؤمنون؟ ماذا لو قال لعلكم تسبحون؟ يعني إذا التعبير بتتقون مناسب لصد وإذ أخذنا ميثاقكم؟ نعم. سؤال، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم واذكروا ما فيه لعلكم. لا، ما سر التعبير بالتقوى دون تؤمنون؟ قلنا لأن الدعاية في العقل إشارة إلى العقوبة، التقوى والوقاية أو التقوى هي أخذ الأسباب الموقية من الوقوع في العذاب. هم كانوا يؤمنون وما كانوا يتقون. نعم، هم كانوا يؤمنون وما كانوا يتقون. إذن التقوى أعم. التقوى إيه؟ أعم. وهذا يسمى فيما سبق ماذا؟ لا، وقصوا عبر عنه برد العجز على الصدر. إغال، توشيح ولا تمكين؟ التمكين، التمكين له معنى أن يكون التصغير مع. إنما هنا لعلكم تتقون توشيح في إدخال المعنى. إدخال إيه؟ لأن التوشيح هنا كأنه يعني من الوشاح، تحلية المعنى. تحلية إيه؟ نعم؟ أي نعم، لعلكم تتقون. تتقون فعل مضارع، كأن القرآن يطلب من هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وكما قال الشيخ عبد الله، هؤلاء يمكن أن يوصفوا بأنهم آمنوا بالله وبموسى لكن لم يتقوا الله، بدليل أنهم اعتادوا على إيه؟ طيب، أنا أريد هنا سؤال لنا، لنحن عندنا إسلام وعندنا إيمان وعندنا إحسان. الأمة الآن أمة إيه؟ إسلام. طيب، أمة مؤمنة؟ لا، مؤمنة. لا، ليس انتظر. أمة مسلمة، أمة مؤمنة، أمة ثقية، أمة إيه؟ إذا اعتبرنا يا ضمير، إذا اعتبرنا أن الإسلام هو الأعم ويليه في المرتبة العليا الإيمان ويليه في المرتبة الأعلى الإحسان، نستطيع أن نقول الأمة بكاملها مسلمة ومن بعضها المؤمن ومن بعض المؤمن الإحسان. نعم. ثم التقوى، ثم إيه؟ فحرف العطف دليل على أن التقوى مرحلة تالية. فين؟ ولذلك يا شيخ محمد، يا شيخ رومي، اسمع مني. الله يقول ماذا؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيه؟ فجمع بين الإيمان وقدم الإيمان على التقوى. لماذا؟ لأن التقوى مرحلة إيه؟ يلا الآية اللي بعدها. خلاص، من يقرأ؟ الأستاذ ولي، أعطينا هذا، لأن عائشة غضبت اليوم منا. أعطي الشيخ ولي. ولي الله. أعطي الولي. من أين؟ ثم توليتم بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توليتم أعرضتم من بعد ذلك الميثاق عن الطاعة. من الايه؟ من الطاعة، عن الطاعة. ها، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم للتوبة أو تأخير العذاب لكنتم من الخاسرين أي هالكين. جميل. لعلكم تتقون. ثم ما مش مغلق؟ لا، ما لي زعده. ثم توليتم. ثم توليتم، التعبير بحرف ثم ماذا يفيد؟ إذا مهم أوي أن تنظر إلى اختيار التعبير. قبلها وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، ثم توليتم من بعد ذلك، برضو ثم. دائما يا سادة القرآن عندما يعبر بحرف ثم، الواو والفاء وثم يشتركون جميعا في العطف. الواو والفاء وثم يشتركون جميعا في، ويختلف كل واحد منهم عن الآخر في الدلالة. فالواو لمطلق الجمع، والفاء للترتيب والتعقيب، وثم للترتيب أو التراخي أو الرتب أو المكان أو الزمن. فقول الله تعالى ثم توليتم، هل يختلف المعنى لو قال فتوليتم؟ شاهد، ماذا قال فتوليتم؟ ماذا لو قال فتوليتم؟ المعنى يختلف؟ فتولوا إلى قيام موجود يعني. ما الفرق أن يقول تولى ثم تولى؟ إذن لو قال فتولى، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، فلربما يكون له عذر في أنه لم يتأنى في اتخاذ القرار، لكن ثم توليتم يعني إذن هناك فرصة لأمر الأخذ بالميثاق والعمل به، ولكن أنتم توليتم عن قصد وعن عدم التزام. لما نسخ الله عز وجل الجبل هم قبل الحكم مدة عن ثم نقضوا هذا العهد. إذن خلاص، يبقى معنى ذلك أنهم هنا ثم تفيد التراخي، فهم نقضوا بعد أن كانت الأسباب موجودة، لا هم لم يؤمنوا أو نقضوا وتولوا لأنهم بعقيدتهم واختيارهم هم، كما قال الشيخ عبد الله ساعة أن رفع الجبل آمنوا كرها، آمنوا، فلما انتهى الأمر ووجدوا أنفسهم في بحبوحة من العيش أو في عدم ضغط الجبل تولوا. طيب ثم توليت، قال أعرضتم، فسر التولي بالإيه؟ التولي أعم من الإعراض. التولي أعم من؟ لماذا؟ لماذا؟ التولي الأخ اللي هنا، آخر واحد. أيوة أنت، ما اسمك؟ محمد. يا محمد، لماذا التولي أعم من الإعراض؟ ثم توليتم معناها ثم أعرضتم، قلت التولي أعم من الإعراض، لماذا؟ ما في عندك إجابة في الكتاب، ما في كلام. قم يا محمد، قم أنت الآن، لا تنظر إلى من حولك يكلمك أعرضت عنه. أعرضت عنه بماذا؟ بالوجه. أعرضت عنه ولم تتولى، ولم، إذن التولي يكون بالوجه وغير الوجه، أما الإعراض لا يكون إلا بالكامل. ها، أكمل. أعم من الإعراض، والإعراض جزء من قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تعرضوا عنهم فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ إذن بالكل. نعم مش حضر. الإعراض له معنى واحد هو توليح الوجه، الانصراف بالوجه. والتولى له معاني، من معنى تعالى تولى الله عز وجل يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. هذا غير التولي. هناك فرق بين نولي وتولى. الولاية لها أصل في اللغة العربية، ولي ويلي هكذا، وكلها من هذه المادة، لكن منها تولى عبس وتولى، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. قصد يعني هذا يكون بالكلية. طبعا ما في كلام على أن التولي يكون بالإيه؟ بالكل. ولذلك قلت لك الآية: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا. طيب، لكن لما تكلم القرآن عن المنافقين قال: فأعرض عنهم، فإيه؟ ولم يقل تولى عنهم. لا، ما كان تولى عنهم لأنهم كانوا يعيشون في الاستنكار. أحسنت. يبقى إذن الله يقول هو لا يستطيع، يعني لا يمكن التولي لوجودهم بين إيه؟ هم موجودون يا رجدة، فكيف يتركهم بالكلية؟ لكن أعلمهم، أعرض عنهم بوجهك إذا جاءوا إليك، أعرض عنهم بإيه؟ هذا دليل على أن الإعراض بالوجه والتولي بالكلية، لأنهم موجودون داخل المدينة والمسجد، فكيف يتولى عنهم؟ إيه؟ إيه؟ إذا كان أحدك كما قلت أن الإعراض يكون عندما نكون في المعاشرة، أما إذا كان في غير المعاشرة فيكون مناسب تولي. ألم يكن بني إسرائيل ما سيدنا موسى عليه السلام ومن حوله؟ جميل، ما في كلام. أولا هذا ليس مع موسى عليه السلام، بني إسرائيل. لكن هل موسى كان موجود؟ هل موسى كان موجود؟ لا. عندما يا سيدي الفاضل، حتى ولو كان موسى موجود ثم توليتم، ده بالعكس هذا إلزام لبني إسرائيل. من الأناس ورحمات أحكام الشرعي نزل عليهم، فهم لم يقبلوا عدم حكم الشرعي، فمعناه عبر بالتولي، ليس حقيقة من هذا الشرع. لا، يقين مجاز. مجاز عن ايه؟ عن الالتزام. عن ايه؟ يعني هم تولوا فلم يلتزموا بشرع الله، تركوه بالكلية. لا لا لا، الإعراض غير. الإعراض أخص من التولي، ولذلك قلت لك: فأعرض عنهم. فأعرض، لم يقل تولى، لأن المنافقين حتى ولو كانوا موجودين، لما هو اسمع، ما هو موجود، لكن رسول الله ترك ابن مكتوم تماما، تركه في هذا المكان وذهب إلى من؟ لم يقل أعرض، لا، قال تولى، يعني وكان اجتهادا من رسول الله أنه ليس الإعراض للمهان. فسمى الله القرآن عندما ترك ابن مكتوم وذهب إلى، سماه تولي، سماه إيه؟ لأنه غادر المكان إلى. ماذا لا، أنا تصوري الله لو قال عبس وأعرض يكون لعيب في هذا المعرض عنه، ومعاذ الله أن يكون كذلك. وذلك لما تقرأ وإما إيه؟ لا لا لا، أيوة قول لي تقرأ الآية دي: وإما ترى عنه رحمة وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا. اقرأ الآية قبل وبعد. ها، أي نعم ولا تبذر إن المبذرين كانوا وإما تعرض عنه ابتغاء رحمة القربة أنت لا تستطيع أن تتولى عنه القربة مثل ذلك لا يصح لأن حتى لو أنت بعيد أنت الآن يعني أمر التولي أنت الآن هنا وأهلك هناك هل أنت متولي عنهم أنا بس خلينا نأكد على معنى أن التولي أعم من الإعراض التولي أعم منين فالتولي يكون بالكلية والإعراض يكون بالإعراض بالإيه بالوجه نعم شكرا الله الإعراض بالمحسوس فقط الوجه أيوة. الوجه والتولي بالمد والمحسوس ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الايه من الخاسرين هنا لا لا لا فلولا بالتوبه او تاخير العذاب لكنتم من الخاسرين اي الهالكين نعم هذا جميل لأنك أنت يا شيخ لا التعبير مهم ومن أعرض عن ذكري ولم يقل ومن تولى عن إيه لأنك أنت الآن كمسلمين نحن توجد القرآن معنا والسنة معنا ومع ذلك نعرض احنا نقول لا انا ملتزم انا مسلم ولكنه لا يطبق فعدم التطبيق اعراض وليس تولي والا لو تولى ممكن يخرج من دائره الاسلام بكله ان شاء الله لقاءنا القادم في التفسير ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فين ولقد